بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها في المرة السابقة قول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. لا تطيع المرأة زوجها في معصية. وبينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فالزوج المرأة مأمورة بطاعة زوجها ولكن في غير معصية الله. يبقى المرأة مأمورة بطاعة زوجها ولكن في غير معصية الله. الولد مأمور بطاعة والدين ولكن في غير معصية الله، فإن كانت معصية فهو أبعد ما يكون عنها. ثم ذكر الباب التالي: باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها وتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قول تعالى: فلا جناع عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناع عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. النشوز كما مر علينا في ترفع المرأة على زوجها، وإن حدث هذا النشوز من المرأة في ترفع على زوجها فالشارع أعطى الرجل أدوات للإصلاح وتقويم المرأة حتى يرد المرأة مرة ثانية إلى المسار الصحيح. فرجل حيعظ المرأة إن لم يكن الوعظ والإرشاد والتذكير أتى بالنتيجة المرجوة، بينتقل بعد ذلك إلى هجران المرأة في المضجع. إن لم يأتي بالنتيجة المرجوة بينتقل إلى الوسيلة الثالثة وهو الضرب، وضرب غير مبرح كما قالوا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ممكن يحدث ذلك النشوز من الرجل في إعراضي عن المرأة، وأن كنتيجة دخل البغض أو الكره في قلب ذلك الرجل. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها وتزوج غيرها. يبقى في بغض، في كره دخل إلى قلب ذلك الرجل من امرأته، وبالتالي أراد أن يطلق هذه المرأة أو يفارق هذه المرأة، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. يعني المرأة بتتصالح مع الزوج في أن تتنازل عن جزء من حقها في مقابل أن هذا الكيان الأسري ما زال قائما. ما فيش تشرد الأولاد وما فيش فرقة وما فيش يعني حل لهذه الأسرة. يبقى الأسرة هي مجتمع مصغر، والمجتمع مكون من مجموعة من الأسر، ومتانة المجتمع بنات متانة هذا البنيان مع متانة هذه الأسر، وبالتالي إقامة هذا الكيان يبقى أولى من فك ذلك الكيان. فإن كان الرجل أراد في إعراض عن المرأة أن يطلقها أو أن يفارق هذه المرأة، فمن الممكن المرأة تتصالح مع زوجها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، مش عايزة تتطلق ولكن هي عايزة تبقى تعيش مع أولادها، فهي بتتصالح مع الزوج: تزوج من تريد وعلى ذلك أنت في حل، لا قسمة لي، يعني لا يبيت عندها ولا يطأها، هي حتتحمل ذلك، بتتنازع عن جزء حقها في مقابل أن الكيان الأسري ما زال قائما. قلنا عشان محافظة على الأولاد، وأن الأب يستطيع عند ذلك أن يراعي الأولاد في وجودها، لأنها ليست بأجنبية عنه، هي ما زالت زوجة لذلك الزوج، ولكن هو يعني لا يطأها وتصالحت معه على ذلك. ممكن تتصالح أن لا ينفق عليها وهي ترضى بذلك الأمر، ولذلك الشرع قال فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يبقى لو تنازلت عن جزء من حقها في مقابل إبقاء هذا الكيان يبقى هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. قلنا لأن تفكك المجتمع وتشرذم المجتمع حياتي من التفكك الأسر، يبقى تفكك الأسرة يبقى الأب يعيش في جانب والأم تعيش في جانب، والأولاد عند ذلك بين الأب والأم، بين الأب والأم. يبقى هنجد على ذلك مجتمع متفكك، مجتمع مشرذم، فيبقى على ذلك هذا مجتمع فيه اختلاف، فيه فرقة، فيه مشحنات، فيه منازعات، خصومات. يبقى على ذلك هذا المجتمع يبقى مجتمع ضعيف، ضعيف البنيان. فربنا سبحانه وتعالى بيّن، وأيضا هذا مدح للمرأة في إمساكها لكيان الأسرة مع التضحية ببعض حقوقها. قال باب العزل، ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عن عطاء رحمه الله سمع جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. أيضا ثم ذكر رواية عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو إنكم لا تفعلون؟ قال ثلاثا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. مسألة العزل، يبقى العزل معناها أن الرجل بيطأ المرأة ثم إذا أوشك على إنزال الماء نزع حتى يكون إنزال خارج الرحم، حتى لا تحبن المرأة، حتى لا تحبن المرأة. قلنا كامرأة كانت مرضعة فهو خاشع عند ذلك أن يكون ذلك الحمل فيمنع ذلك الرضيع من لبن هذه الأم، أو أنه أساسا يعني عنده أولاد يعني وبالتالي كثيرة وأراد أن يعزل لفطرة حتى تستعيد الأم الصحة وتقوى على رعاية الأولاد، أو كما قال سبي هو أراد أن يتخذها فراشا ولكن لا يريد أن تحبل حتى يقوم ببيعها بعد ذلك. فده العزل، العزل ده عن الحرة لا يكون إلا بإذنها، لأن المرأة لها في الرجل كما أن رجل للمرأة، كما أن الرجل له في المرأة المرأة لها في الرجل، كما أن هذا استمتاع الرجل بإنزال الماء أيضا هي بتستمتع بذلك الأمر. فلذلك العزل لا يكون إلا بإذن الحرة، أما الأمة فجاز للسيد أن يعزل عنها وليس لها إذن معتبر في ذلك الأمر. الشاهد أن العزل ده يا ترى مشروعية هذا الأمر إيه، مشروعية هذا الأمر يبقى لما يكون في مقابل العزل كده وسائل، كده وسائل بتأخذ لعدم الحمل، بس الوسائل ديت اللي تأخذ لعدم الحمل يبقى لازم بس يكون هناك أعذار موجودة، كقولنا كحال المرأة يعني حديثة الولادة وهناك طفل بيرتضع من هذه المرأة فأرادت أن تؤخر ذلك الحمل حتى تتم رضاعة ذلك الولد، يبقى ممكن تستعمل أي مانع من هذه الموانع، تستعمله مانع مؤقت لهذا الحال وهي في إرضاع الولد حولين الكاملين. أو إن المرأة عندها أولاد يعني هي حبلت وأتت بأولاد ثم حبلت، فهنجد عندها أولاد والأولاد دي في سن صغير، وبالتالي إن قامت برعاية الأولاد فالرعاية محتاجة إلى قوة وصحة من المرأة، إن حملت المرأة فعلى ذلك خالت القوة فلا تقوى على رعاية الأولاد ولا رعاية الزوج. في الحالة دي ممكن تستعمل هذه الوسيلة من أجل هذا العذر، إن هي لا تقوى على عند الحمل، لا تقوى على رعاية الأولاد وعندها عدد من الأولاد، ولا تقوى كذلك على رعاية الزوج، فهتهمل في رعاية الأولاد تهمل في رعاية الزوج. إيه المطلوب؟ هي أرادت كده فطرة تستعيد صحتها وكذلك تشب الأولاد حيث يعتمدون على أنفسهم، يبقى عند ذلك إن كان حبل يبقى لا يؤثر على رعاية الأولاد ولا يؤثر على رعاية الزوج. قلنا لأن البعض كده عند الحبل بقوة هذه المرأة بتضعف وبتضعف على الخدمة، فيبقى إهمال للزوج وإهمال أيضا للأولاد، فدي أمور تراعى أيضا. فكان العزل، يبقى العزل مشروعيته يعني كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني معنى الكلام لو كان هناك أداء أمر غير مشروع لا نزلت الآيات تبين هذا الأمر. قلنا كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنهما على أساس البعض ممكن يقول أنهم كانوا يعزلون والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بذلك، لا يعلم، من كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم فالله تعالى يعلم، ولذلك هو قال والقرآن ينزل. يعني لو كان في خطأ شرعي لا نزل القرآن بالبيان. يبقى هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه يبقى بيذكر مشروعية هذا الأمر، ليه؟ القرآن كان بينزل وهم كانوا يعزلون، لو كان هناك خطأ شرعي لا نزل القرآن ببيان ذلك الأمر. ولذلك قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو إنكم لتفعلون، يعني قال ثلاثة: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. لو قدر الله تعالى من هذا الجماعة أن يكون حبل لحدث ذلك الأمر، حتى لو كان هناك وسائل، يعني الوسائل لا تمنع قدر الرب سبحانه وتعالى. يبقى لو كان في وسائل احنا بنسمع كده، يبقى امرأة كانت بتأخذ وسيلة ولكن حبلت على هذه الوسيلة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى إن قدر أن يكون كان، حتى مع وجود الوسائل. نعم هذه الوسائل لا تمنع قدر الرب سبحانه وتعالى، لا تمنع قدر الرب سبحانه وتعالى. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيا فكنا نعزل، يبقى طالت مدة العزوبة عليهم وبالتالي احتاجوا إلى النساء، اشتاقوا النساء، ودي أما وقعت في نصيبه فهو ملك يمينه، فإن اتخذها فراشا لكن لا يريد أن تحبل، قلنا حتى يقوم ببيعها بعد ذلك. فكنا كانوا يعزلون والقرآن ينزل ولم ينههم عن ذلك الأمر. وكذلك فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. في ما فيش أبدا نسمة قدر الله تعالى أن تكون وبالتالي لا تكون، قدر الرب سبحانه وتعالى نافذ، وإن قدر الرب سبحانه وتعالى هذه الوسائل لا تمنع من يعني القدر، لا تمنع من القدر، يبقى لا يغني حذر من قدر، يبقى القدر نافذ مهما يكون. يوم آدي وسيلة ولكن مع ذلك الله تعالى قدر، فقدر الله تعالى كان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم ذكر باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل صار مع عائشة رضي الله عنها يتحدث، فقالت حفصة رضي الله عنها: ألا تركبين الليل بعيري وأركب بعيرك، تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليه ثم صار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإثق وتقول: يا ربي صلت علي عقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا. القرعة بين النساء إذا أراد سفرا، لو كان الرجل متزوج بأكثر من امرأة وأراد الخروج للسفر، إن كان يعني يمتنع خروج النساء معه، يبقى على ذلك أي نساء يختار يبقى يقرع بينهما، يبقى القرعة دي تحديد من اللي هيتخرج معاه، كلام ده هو إن لم يخرج معه جميع النساء. كان لي طبعا هنا زوجتان وأراد أن يخرج للسفر، لكن هنا يمتنع عليه إلا أن يستصحب واحدة فقط، يبقى هيقرع بينهم، يبقى يقرع، مش عليها النوبة خدها لا، ولكن هيقرع بين نسائه يتساوون عند ذلك، يبقى ممكن يأخذ أحب النساء ليه لا، لكن عند ذلك يقرع بين نساء. ممكن امرأة تتنازل لا تريد أن تسافر، فعلى ذلك أسقطت ذلك الحق، فيقرع بين باقي النساء. فتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه قرعة على أساس أنه هو حيستصحب واحدة أو أكثر، لكن لا يستطيع أن يستصحب المجموع، فطارت القرعة لعائشة وحفصة، يبقى أراد أن يستصحب أكثر من زوجة، فطارت القرعة لعائشة وحفصة، طار نصيب عائشة وحفصة رضي الله عنهما للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل صار مع عائشة يتحدث، يبقى ده جمل عائشة وده جمل حفصة، حفصة في جانب وعائشة في جانب رضي الله عنها. فإذا كان الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليل بعير وأركب وعيرك فتنظرين وأنظر؟ فقلت بلى، فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة عليه حفصة، ولا يعلم هذا الأمر، لكن هي كل ما في الأمر أن حفصة رضي الله عنها، وده كيد الضرائر، يعني ده كيد الضرائر. فقالت: ألا تركبين الليل بعير وأركب وعيرك تنظرين وأنظر؟ جابتها لها منين؟ يبقى هي كانت في جانب ودي في جانب، لا لو تشوف المناظر أنا بشوفها مثلا من الجانب ده تركب بقى بعيرها ويبدلوا الأماكن يعني. فعائشة قالت بلى، الداعي لها إيه؟ كما قالت حفصة تنظرين، شو يعني أنا يبقى في مناظر كده بتشوفها على الجانب بتاعها غير مناظر بتشوفها عائشة رضي الله عنها، أنا أشوف أنت بتشوفي إيه وأنا وأنت تشوفي اللي أنا بشوفه يعني. فقالت بلى، فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة لا يعلم بالتبديل دهوت، فسلم عليها ثم صار حتى نزلوا. وافتقدته عائشة رضي الله عنها، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر تقول: يا ربي صلت علي عقربا أو حية الدهني. يعني هي اللي جابت ده لنفسها، يعني لما وافقت على كلام حفصة رضي الله عنها. فافتقدت طبعا يعني هذه هذا المصايرة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فقدت ذلك الأمر. فماذا تصنع عائشة؟ يعني اغتمت غما شديدا، يبقى اغتمت غما شديدا وقالت: ربي صلت علي عقربا حية تلدغني، يعني هي اللي جابت ده لنفسها، فولا أستطيع أن أقول له شيئا، يعني هي اللي جابته. فلكن ده كيد الضرائر، يعني شوفوا الكيد ازاي، وازاي كانت يعني حفصة، مع ان حفصة طبعا يعني من حزب عائشة رضي الله عنها، يعني حفصة من حزب عائشة رضي الله عنها، ولكن برضك ده كيد الضرائر، هذا لا يمنع. ولذلك لما قال علماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها في حياتها حتى توفيت، فيحفظ خديجة من كيد الضرائر، يحفظها أيضا من اعتراف لها بالجميل، وأن هي يعني كيف أعطت للدين من وقتها ومالها وجودها، وبالتالي لم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفيت. قالوا دي أساسا يعني حماها من كيد الضرائر، حماها من كيد الضرائر. ثم ذكر الباب التالي: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت كبيرة في السن وخشت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فأرادت أن تكون من نساء يوم القيامة، فماذا صنعت؟ فعلى ذلك وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها، حب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ده حتى لا يطلقها، حتى تكون من نساء يوم القيامة. كان سودة بنت زمعة رضي الله عنها كبيرة في السن وضخمة، فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، يبقى تنازلت كده في القسم، يعني يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند كل امرأة يوما، فيوم سودة جعلته لعائشة، يبقى كان يبيت عند كل واحدة يوم وعائشة يبيت يومين، يوم النوبة بتاعتها واليوم الثاني نوبة سودة اللي هو وهبته لعائشة، فجاز هذا الأمر، جاز يبقى المرأة تهب يومها الزوجة لضرتها، وكيف يقسم ذلك؟ اختارت عائشة رضي الله عنها وارضاها لأنها أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرون يوم عائشة لكي يرسلوا الهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تحرون ذلك يوم عائشة، عارفين عائشة ومكانتها رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة، ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها مات في نوبتها، مات في يومها هي. يعني حيجي الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استأذن من زوجاته أن يمرض في بيت إحداهن اللي هي عائشة رضي الله عنها، أذن له فكان بيمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. وبالتالي لكن لما يوم ما مات مات في نوبة عائشة رضي الله عنها في يومها، يبقى يومها الأساسي مات النبي صلى الله عليه وسلم في نوبة عائشة. قال باب العدل بين النساء، باب العدل بين النساء، يبقى طبعا هنا المطلوب العدل بين النساء في المبيت والنفقة. قال الله تعالى ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق يغني له كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. يبقى ولم تستطيع أن تعدلوا بين النساء، يبقى في المحبة القلبية وفي الجماعة، يعني في المحبة القلبية وجماعة، لكن لابد من العدل في المبيت وفي النفقة. يعني في المبيت والنفقة، النفقة الواجبة، لكن ممكن في الزيادة يبقى لا حرج، لكن المبيت ده هو ده الواجب في القسم، وكذلك أيضا في النفقة الواجبة. لكن هو هيبقى عنده ميل قلبي لهذه الزوجة أكثر من غيرها، فلا يؤخذ بذلك ولا يستطيع لا يتحكم في مشاعره، وكذلك بالتالي في الجماعة، لأنه لما الإنسان حيحب هذه الزوجة يبقى يشتاق إلى معاشرة هذه الزوجة. فلذلك ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يبقى في الحب القلبي والجماعة. فولو حرصتم، مهما كان حرص الإنسان دي قلوب، وبالتالي قلوب بتهوى يبقى بيميل لهذه الزوجة وأكثر من غيرها، فلا تميلوا كل الميل فتضروها كالمعلقة. لكن برضك هنا يراعي الأمر ده عشان ما يبقاش فيها نوع من أنواع الجور، يبقى هي زوجة ولكنها زي المعلقة كده، يبقى لا يطأها لا يأتي إليها، يعني هو حيبيت معاها هيبيت يعني في نوبتها ولكن هو لا يأتيها. فعلى ذلك انتبه زي ما احنا بينا في الرواية وإن لزوجك عليك حقا، يبقى لابد أن يكون معه قوة بدنية حتى يستطيع أن يجامع ويعاشر هذه المرأة، وإلا هو ممكن يعني بينك نفسه في العمل فيأتي عند ذلك لا يرى أمام عينيه، لا يرى إلا هو أن يأتي إلى الفراش حتى يلقي بنفسه على فراش. طب فين حق الزوجة دي؟ يبقى على ذلك يكون معه القوة يحافظ كده وأن لبدنك عليك حقا، عشان في حقوق حيؤديها، في حقوق حيؤديها سواء في المصامرة مع الزوجة أو في المعاشرة. فلذلك قال الله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتضربك المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا إن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. يبقى إن يتفرق يبقى برضك بيأتي مع الفرقة الغنى، يعني إن يتفرق يغني الله كل من سعته، يأتي مع ذلك الأمر. والكلام ده لما يحدث شقاق شديد ما فيش يعني سبيل لكي يتعايش، احنا بينا في حال النشوز ادي وسائل التقويم والاصلاح، ادي الوعظ والارشاد، بعد كده الاجرام في المضجع، بعد كده الضرب غير مبرح. ان لم تصلح الوسائل دهيت بيجي بقى للتحاكم، حكم من اهله حكم من اهلها، يبقى ده اللي هيحكمها في المساله على اساس يا ترى يبقى استمرار الحياة الزوجية بهذه الصورة يعني أصلح ولا الفراق أصلح. والله تعالى كما قال يتفرق يغني لكم من سعته وكان الله واسعا حكيما. ثم ذكر باب إذا تزوج البكر على الثيب، والباب التالي أيضا إذا تزوج الثيب على البكر ما لها من حقوق في البداية، إذا تزوج البكر على الثيب وإذا تزوج الثيب على البكر. قال في رواية عن أنس رضي الله عنه عن أبي قلابة رحمه الله عن أنس رضي الله عنه ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. يعني عن أبي قلابة رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أنس السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. يبقى لو واحد كده متزوج امرأة وحتزوج أخرى، الأخرى دي ثيب ولا بكر، كانت بكرا يبقى يمكث معها أولا سبعة أيام ثم يكون القصر بعد كده. لو هي تزوجها وكانت ثيبا على زوجته الأولى يبقى يمكث عندها ثلاثا ثم يعيد القصر مرة ثانية. قال السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة. أقام سبعا يبقى سبعة أيام كده متصلة يبقى بيبيت عندها، وبالتالي على ذلك حتى يزيل الوحشة عندها لأنها بكر لسه فتحتاج إلى المؤنسة فيزيل الوحشة عندها، فالشارع قال يبيت عندها سبعا وبعد كده يرجع بقى للقسم مرة ثانية هي نوم والأخرى يوم. طب لو كانت اللي تزوجها ثيبا يبقى لها يمكث عندها ثلاثا وبعد ذلك يعيد القسم بين الزوجات. قال إذا تزوج الثيب على البكر في رواية عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. يبقى ده المسألة الشرعية في مسألة تزوج الرجل بامرأة ثانية على زوجته، يبقى هي بكر ولا ثيب؟ قال بكر، قلنا تمكث عندها سبعا ثم تعيد القسم بعد ذلك، ثيبا تمكث عندها ثلاثا ثم تعيد القسم بعد ذلك. قال باب من طاف على النساء في غسل واحد. من طاف على نسائه في غسل واحد. قال في رواية عن قتادة رحمه الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. قال كان يطوف على النساء في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. أيضا الباب التالي باب دخول الرجل على النساء في اليوم. ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف العصر دخل على النساء فيدنو من إحدهن فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. قال من طاف على النساء في غسل واحد، ودي أيضا بيان لقوة القوة البدنية للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طاف على النساء في غسل واحد أي أنه كان يطأ هذه الزوجة ثم يذهب إلى غيرها ولم يغتسل، يعني لم يكن بين الوطئين غسل، اغتسل مرة واحدة. فقال من طاف على النساء في غسل واحد، ويعني جانب العلماء قالوا أن القسم لم يكن بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم، يكون القسم بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور كانت على الندرة، يعني مش كانت يعني هي دي معتادة. فكان طوف على النساء في الليلة الواحدة، يبقى ده بيان لقوة النبي صلى الله عليه وسلم البدنية. ولهم تسع نسوة مر عليهن ووطأ جميع نسائه ثم اغتسل غسلا واحدا. من الرواية دي قال جانب العلماء أن القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان بيفعل ذلك من حسن خلقه ومن المعاشرة بالمعروف، يبقى لم يكن واجبا ولكن كان يفعل ذلك من حسن خلقه وكذلك من المعاشرة بالمعروف. قال باب دخول الرجل على النساء في اليوم، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيمر على النساء جميعا في اليوم، لأن القسم بيبقى في المبيت، القسم بيبقى في المبيت يعني لليل. طب بالنهار ممكن يدخل على زوجاته، لكن القسم أساسا بيبقى بالليل. لذلك قال باب دخول رجل على النساء في اليوم. ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على النساء فيدنو من إحداهن فدخل على الحفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، احتبس كثير يعني وبقى المراقبة، يعني دي المراقبة كلام ده هو طبعا هنا فاحتبس أكثر ما كان يحتبس عند حفصة، ويعني الكلام ده هيجي بعد كده كلام عنه عن هذه الرواية بتفصيل في الطلاق يعني في الطلاق يعني الرواية هي طويلة يعني الرواية هي احتبس يعني شوف عائشة مراقبة الأمر إزاي احتبس فتخشى أنه يكون إيه يعني وطع حفصة رضي الله عنها وأظن كان ده يوم نوبة عائشة بعد ذلك فخشت على ذلك فعلى ذلك كان في مكيدة فعلتها عائشة رضي الله عنها حتى حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل يعني هي الرواية هتيجي بعد كده في الطلاق هو في باب لما تحرم ما أحل الله لك باب لما تحرم ما أحل الله لك نقول الرواية كده وبعدين يعني نرجعه تاني تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى وكان إذا انصرف من العصر دخل على النساء فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنها فاحتبس أكثر ما كان احتبس قالت فغرت وغارت عائشة فسألت عن ذلك فقيل لي آدت لها امرأة من قومها عكة من عسل يعني حاجة فيها عسل كده فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتلن له يعني كيد كده الضرائل ده يعني انت تشوف كده الضرائل ده عشان يعني الغيرة دي يعني أمر مفطور عليه المرأة قالت أما والله لنحتلن له فقلت لسودة بنت زمعة إنها سيدن منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فإنها سيقول لك لا يعني بتحط السيناريو ذاته فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك فإنها سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحلة العرفط فسأقول لك ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منها فرقا منك بما أمرتني به فرقا منك يعني سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت بتخاف من عائشة خاف من عائشة وبالتالي أول لها كده يا سودة لسودة إنه سيدنه منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير لو المغافير ده يعني سمغ كده يعني زي العسل كده بس ليه رائحة ليه رائحة كريهة فإنه سيقول لك زي ما احنا بنشوف كده عسل النحل حسب الزهرة بتبقى ايه بتؤثر في العسل فتخيل ان هي النحله بتاخد من زهره دي بها مراره فهنجد المراره دي في العسل فهو ده الكلام فقولي له ما هذه رحله اجد منك فالناس يقول لك سقطني حفصه شربت عسل ما عرفت ان حد اهدى لحفصه عسل فاكيد من هنا فقولي له جرست نحله العرفط يعني ان النحله دي لما اخذت الرحيق اخذته من زهره كريهه الرائحه فكرهت الرائحه دي ظهرت في العسل وساقول ذلك لما يجي لي وقولي انت يا صفيه ذاك عملت حوار قالت تقول سوده فوالله ما هو الا ان قام على الباب فاردت ان اوديه بما امرتني به فرقا منك يعني اول ما شافته هتقول له فرقا من خوفا من عائشه ما تقدرش ما كانتش تقول فلما دنا منها قالت له سودة رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه رحلة أجد منك قال سقطني حفصة شربة عسل فقالت جرس نحلة العرفط فلما دار إلي قلت له نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت رسول الله ألا أسقك منه قال لا حاجة لي فيه قالت تقول سودة والله لقد حرمناه قلت لها اسكتي يعني ده كلام عائشة يعني حفصة تأثرت تماما جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحرم على نفسه ذلك العسل قالت لقد حرمناه قالت اسكتي ده كيد الضرائر هذا هو كيد الضرائر يبقى لما عرفت ان احتبس عند حفصة مسافة طويلة يعني كأنه كده لما بيمر على زوجاته بقى المسافة معدودة يطمن على الحال ويمضي للبيت التاني لكن ده احتبس عندها فهي طبعا هذه غيرة النساء تظن ان هو يعني مكث معها وطأها وغير ذلك ولما عرفت ان هو قدمت له عسل واحتبس بهذا الشأن بدأت تعمل ذلك الامر لذلك قال باب دخول رجل النساء في اليوم وذكر عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من العصر دخل على النساء فيدنو من احداهن فدخل على حفصة فاحتبس اكثر ما كان يحتبس فكان طبعا هنا غارت عائشة رضي الله عنها وفعل ذلك الأمر والرواية دي إن شاء الله تعالى لما نأتي في كتاب الطلاق يعني نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى بصددها، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.